بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ويلزمهم التميز عن المسلمين ويلزمهم التميز عن المسلمين بالقبور بأن لا يدفنوا في مقابرنا، والحلى بحذف مقدم رؤوسهم لا كعادة الأشراف، ونحو شد زنار ولدخول حمامنا جلجل، أو نحو خاتم رصاص برقابهم، ولهم رقوب غير خيل كالحمير بغير سروج، فيركبون بإكاف وهو البرذعة، لما روى الخلال أن عمر أمر بجز نواصي أهل الذمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: أو نحو خاتم رصاص برقابهم. أيضا لا يزال المصنف يذكر ما ينبغي أن يتحلون به عن المسلمين، يعني تكون لهم حلية خاصة، تكون لهم حلية خاصة وميزة خاصة، منها أنها تقص مقدم رؤوسهم، وأيضا يشدون أوساطهم بالخيط والحبل والزنار، وأيضا إذا دخلوا الحمام يلبسون الجلجل وهو الجرس، أو نحو خاتم رصاص برقابهم، أيضا يطوقون، يعني إذا دخلوا الحمام يطوقون بخاتم رصاص برقابهم، يعني يجعل طوق على أعناقهم من خاتم رصاص، من خاتم رصاص، ليكون ميزة لهم، ميزة لهم عن المسلمين. ولا يجوز أن يكون عليه صليب، لا يجوز أن يكون هذا الطوق أو الشيء الذي يلبسونه لا يكون عليه صليب، بدون صليب، لأن هذا إظهار لشعائرهم، إظهار لشعائرهم. قال: ولهم ركوب غير خيل كالحمير، لا يركبون الخيل، لأن الخيل للقتال، ولأن الخيل أيضا مركوب عالي ومركوب يدل على القوة والظهور إلى آخره، فإذا كان الخيل منعهم من الخيل لأجل القتال، ها هل يرد هذا في السيارات؟ لا يرد. وإذا كان المراد بالخيل لأنها من أنفس الأموال ومال الطيبة، نقول يدخل فيها أيضا المركوب للآن السيارات، فلا يركبون السيارات الجميلة، السيارات الفارهة لا يركبونها. واعلموا أن كلام الفقهاء هنا هذا في من يدفع الجزية، انتبهوا، لأن من الناس من إذا قرأ هذا الكلام في من يدفع الجزية والتفت إلى الواقع الآن، وإذا هو يختلف، الكافر الذي يأتي بأمان أو بينه وبين عهود، هذا يعني قد جرت العادة أنه يستقبل وقد يجلس في صدر المجلس إلى آخره، هذا يعني قد يكون له وجه، وهذا أمر تعرف الناس عليه، وقد يقدم الكافر ويستقبل ويوضع في صدر المجلس يعني خوفا من درء من شره إلى آخره. لكن الكلام الذي ذكره الفقهاء هنا المراد به من يدفعون الجزية، لأنهم تحت سيطرة المسلمين، ولأنهم أذلاء بأيدي المسلمين، فنمنعهم من هذه الأمور كلها، نمنعهم من هذه الأمور كلها. قال: ولهم ركوب غير خيل كالحمير بغير سرج فيركبون بإكاف وهو البرذعة، يعني لهم أن يركبوا الحمير بغير سرج، يعني بغير ما يوضع عليها، في هناك أشياء يوضع على الحمير ويركب تعرف الناس عليه، هم لا، هم يوضع لهم على الحمير غير ما يوضع للمسلمين، يوضع لهم إكاف وهي البرذعة، يعني مثل ما تقول كساء يوضع على ظهر الحمار يقيه، يوضع على ظهر الحمار يقيه، لكنه يختلف عن ما يضعه المسلمون. قال: بإكاف وهو البرذعة، لما روى الخلال أن عمر أمر بجز نواصي أهل الذمة، وأن يشدوا المناطق، والمناطق المراد به الوسط، يعني يشد المنطقة، يشد الواحد وسطه، يأخذ خيط أو حبل يربط وسطه، يشد وسطه، وأن يركبوا الأكف بالعرض، يعني لا يوضع الأكف هي البردعة، يعني ما يوضع على ظهر الحمار، يعني ما يوضع على ظهر الحمار، يسمونها بعض الناس الآن وثارة مثلا، لكنهم يوضع لهم شيء غير ما يوضع للمسلمين، يوضع لهم شيء غير ما يوضع للمسلمين، وهي الإكاف جمعه أكف، وهي برذعة توضع على ظهر الحمار، لكنهم أيضا لا يركبونها كما يركب المسلمون، نحن المسلمون يركبون يضع رجل يمين اليمين يضعها بجهة ورجل الشمال يضعها بجهة إذا ركب. هم لا يلزمون أن يجعلوا أرجلهم في جهة واحدة، أن يجعل أرجله رجليه الثنتين يجعلها يمين أو شمال، يعني يركبوا على جنب لا يركبوا كما يركب المسلمون. قال وأن يركبوا الأكف بالعرض، وأن يركبوا الأكف بالعرض يعني تكون أرجلهم في جهة واحدة إما يمين أو يسار. ولا يجوز تصديرهم في المجالس، لا يجوز أيضا أن يصدروا في المجالس بل يكونوا في آخر المجلس، يكونون في آخر المجلس لأن هذا تعظيم لهم وإظهار لهم. قال ولا القيام لهم، ولا القيام لهم لأن القيام له كالتصدير، كأنك صدرته في المجلس إذا قمت له. هذا كما قلت لكم هذا في أهل الذمة الذين يدفعون الجزية، أما المعاهد المستأمن الذين يأتون أغراض سياسية ونحوها فهؤلاء يعني قد تعرف الناس عليه، قد تعرف الناس أنه استقبل ويكرم إلى آخره، لكن هؤلاء تحت ولاية المسلمين ويعيشون الذلة والصغار فلا يصدرون المجالس ولا يقام لهم. قوله ولا القيام لهم، ولا القيام لهم، قول المصنف ولا القيام لهم يفهم منه أن المسلم يقام له، يفهم منهم أن المسلم يقام له، لأنه يقول لا يقام للكفار، إذن المسلمون يقام لهم. ولكن هذه المسألة لها ثلاث حالات، القيام للشخص له ثلاث حالات. الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يقوم له، أن يقوم له يعني إذا دخل قام واستقبله، إذا دخل قام واستقبله مثل ما يفعل بعض الناس الآن، إذا دخل قام وسلم عليه إلى آخره، هذا لا بأس، هذا لا بأس. لكن ينبغي لك أن تكره أن يقام لك، ينبغي لك أن تكره أن يقام لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرهه فتركه الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم كره القيام له فتركه الصحابة. هذا بالنسبة للقيام له. النوع الثاني والحال الثانية، الحال الثانية القيام إليه، القيام إليه هذا لا بأس به، القيام إليه يعني تقوم وتمشي خطوات وتستقبله، تقوم وتستقبله عند الباب تقوم إليه، هذا لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا لسيدكم لما دخل سعد بن معاذ، هذا لا بأس، القيام إليه هذا لا بأس به. الثالث، الحال الثالث القيام عليه، القيام عليه هذا هو المحرم، هذا هو المحرم الذي لا يجوز القيام عليه، يعني يكون جالس وأنت قائم على رأسه، يكون هو جالس وأنت قائم على رأسه كالحارس، لأن القيام هذا يعتبر تعظيم له، يعتبر تعظيم له، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن يقام على الشخص إلا إذا كان في هذا إغاظة للمشركين، إلا إذا كان في هذا إغاظة للمشركين، كما وقف المغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، هذا لا بأس. وإلا فقد نهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام عليه كما يقوم العاجم على زعمائهم، بل نهى من القيام في الصلاة وهي أعظم عبادة، أعظم عبادة، ونهى من القيام في الصلاة، لما صلى جالسا نهاهم أن يصلوا قياما، أمرهم أن يجلسوا، أمرهم أن يجلسوا. فالقيام على الشخص هذا محرم، القيام على الشخص هذا محرم. قال رحمه الله تعالى ولا القيام لهم ولا بدأتهم بالسلام، ولا بدأتهم بالسلام يعني لا يبدأ الكافر بالسلام، لا يبدأ الكافر بالسلام، وهذا محل إجماع، كونه لا يبدأون بالسلام هذا محل متفق عليه أنك لا تبدي الكافر بالسلام. قال أو بكيف أصبحت أو أمسيت أو حالك إلى آخره، يعني يقول المصنف ولا تبدأهم بكيف أصبحت أو كيف أمسيت أو صباح الخير إلى آخره، يقول المصنف لا تبدأهم بهذا. والقول الثاني واختيار شيخ الإسلام بن تيمية أن ذلك جائز للمصلحة، أن هذا جائز للمصلحة، كونه يقال لك كيف أصبحت ونحوه فإن هذا يجوز إذا كان هناك مصلحة، يجوز إذا كان هناك مصلحة. ومثله أيضا، مثله ما ذكر المصنف يعني التعزية والتهنئة، المصنف يقول كل هذا لا يجوز، المصنف يقول كل هذا لا يجوز، يعني لا يجوز أن تقول كيف أصبحت وأمسيت وكيف حالك، ولا تهنئتهم ولا تعزيتهم ولا عيادتهم، هذا كله عند المصنف ما تجوز. والقول الثاني أنها جائزة للمصلحة، قول الثاني أنها جائزة للمصلحة، فيجوز أن يهنى، يجوز أن يهنى، لكن التهنئة تنقسم إلى قسمين. التهنئة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول التهنئة بأمور الدنيا. التهنئة بأمور الدنيا، كان يهنأ الكافر بمولود أو بزوجة أو منصب ونحوه، هذا لا بأس للمصلحة، هذا لا بأس به للمصلحة. أما إذا لم يكن هناك مصلحة فلا. القسم الثاني التهنئة في أعيادهم الشرعية، في أعيادهم التعبدية، التهنئة في أعيادهم التعبدية التي من شعائرهم، التي هي من شعائرهم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز ومحرم. أن يهنئهم مثلا الآن مثلا يحتفلون بعيد الكريسماس وما يسمونه، هذا لا يجوز. الأمور التي لها علاقة بالشعائر هذا لا يجوز. قال ولا تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم. أيضا مصنف يقول ولا يعزون ولا تعاد، ولكن القول الثاني أنهم يعزون، يعزون ويهنون للمصلحة، ويعاد المريض. النبي صلى الله عليه وسلم عاد الغلام المريض. إذا كان هناك مصلحة لا بأس، إذا كان هناك مصلحة لا بأس كذلك. قال وشهادة أعيادهم، نعم هذه لا تجوز، شهادة أعيادهم هذا محرم ولا يجوز، هذا محرم ولا يجوز، لأن الأعياد عبادة عندهم، شعيرة من شعائرهم، فلا يجوز، محرم. قال لحديث أبي هريرة مرفوعة لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها. قال الترمذي حديث حسن صحيح، حسن صحيح. وكان المصنف يقول لا نقول كيف أصبحت ولا نهنئهم ولا نعزيهم إلى آخره، يقول لأنه يدخل في قوله إذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، يقول لأن التهنئة والزيارة والعيادة هذا كله كله رفع لشأنهم، يعني وليس فيه إهانة لهم إلى آخره، لكن الصحيح أنه للحاجة جائز، ما لم يتعلق بأمور من شعائرهم وتعبدات عندهم هذا لا يجوز. وأيضا الحديث لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، نعم لا يبدأون بالسلام، لكن هل يرد عليهم إذا سلموا؟ هل يرد عليهم؟ القول الأول، القول الأول أنه يرد عليهم بقوله عليكم، يرد عليهم بقوله عليكم، سواء لحنوا أم لم يلحنوا، أنه يرد عليهم بقوله عليكم سواء يلحنون أو لا يلحنون، يعني تفهم السلام منهم أو لا تفهم، فإذا سلموا نقول عليكم. القول الثاني، القول الثاني التفصيل، القول الثاني التفصيل، إن كانوا يلحنون، إن كانوا يلحنون في السلام فنقول عليكم، نقول عليكم أو نقول عليكم، كل هذا ورد الواو وعدم. إذا كانوا يلحنون نقول عليكم، وإذا كانوا لا يلحنون، وإذا كانوا لا يلحنون فنقول عليكم السلام، نرد عليهم، نرد عليهم. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، أولا لقوله جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الأمر الثاني أن هذا من العدل، العدل أن ترد السلام كما سلم عليك، أن ترد السلام كما سلم عليك. أما ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وعليكم لأنهم يلحنون، لأنهم يلحنون فهم يقولون السام ولا يقولون السلام، فإذا كانوا يلحنون نعم يقال وعليكم، وإذا كان لا يلحنون نتأكد أنهم سلموا بلفظ السلام الصريح فيرد عليهم، لا بأس، لا بأس أن يرد عليهم السلام. وقوله فإذا لقيت أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها، ليس معنى هذا أن نضيق عليه، ليس معنى هذا أن نضيق عليه ونؤذيه كما يقول بعض الناس الآن، ها حد ولا لا، لا ليس هذا المراد، المراد بقول اضطروهم إلى أضيقها يعني اجعله هو الذي يذهب إلى المكان الضيق، لا تفسح لأنت، أنت لا تفسح، اجعله هو الذي يفسح، هذا معنى التضييق، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضيق على أحد في المدينة أو أن الصحابة ضيقوا على أحد الكفار أبدا، فمعنى فاضطروهم إلى أضيقه يعني اجعلوهم هم الذين يذهبون إلى الطريق الضيق لا أنتم، هم الذين يذهبون إلى الطريق الضيق لا أنتم، وليس معنى هذا أن نتعمد المضايقة، أن نضايقه ونلجئه إلى الضيق، لا، لكن المراد نجعله هو الذي يفسح لا نحن. قال ويمنعون من إحداث كنائس وبيع، الكنائس اليهود والبيع للنصارى ومجتمع لصلاة في دارنا، أيضا نمنعهم أن يجتمعوا لأن يصلوا في دارنا، هذا أيضا يمنع. لأن هذا يتأذى منه المسلمون، يتأذى منه المسلمون. قال: ومن بناء من هدم منها ولو ظلما، إذا انهدمت الكنائس نمنعهم من بنائها، إذا انهدمت الكنائس والبيع نمنعهم من بنائها. والمصنف يقول: ولو ظلما، هذا هو المذهب، المذهب لو هدمت ظلما فإنها لا نمنعهم من بنائها، نمنعهم من بنائها. وقوله هنا ولو إشارة إلى خلاف، ولهذا القول الثاني أن إذا هدمت ظلما لا نمنعهم من بنائها، إذا هدمت ظلما لا نمنعهم من بنائها. بل يقول بعض أهل العلم: نلزم أيضا، نلزم من هدمها ببنائها، نلزم من هدمها ببنائها، لأن هذا من التعدي والظلم، والظلم لا يحبه الله، والظلم لا يحبه الله. ولهذا يقول ابن مفلح رحمه الله صاحب الفروع، يقول: وهذا أولى، وهو أولى أن نلزم من هدم الكنيسة أن يبنيها، نلزم من هدمها أن يبنيها، لأنه ظلم واعتداء عليه، ظلم واعتداء عليهم. أما المذهب لا، المذهب لا تبنى مطلقا سواء هدمت بظلم أو بغير ظلم. قال: لما روى كثير بن مرة قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبنى الكنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها، ويمنعون أيضا من تعلية بنيان على مسلم ولو رضي. نمنعهم أيضا، هؤلاء الذين يدفعون الجزية وهم في بلادنا، نمنعها أن يعلي البنيان على المسلم، أن يكون بيته أعلى من بيت المسلم، هذا ممنوع، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال: ولو رضي، يعني حتى لو رضي المسلم، حتى لو رضي المسلم، لو قال: أنا أرضى أن يكون بيته أعلى من بيتي، ما نقبل، ما نقبل. لماذا لا نقبل؟ لأمرين، لأمرين. الأمر الأول أن هذا الرجل سيموت، أن هذا الرجل سيموت مهما طال عمره وينتقل البيت لغيره، هذا الرجل سيموت وينتقل البيت لغيره ويكون أدنى من بيت الكافر، يكون أسفل منه. الأمر الثاني، الأمر الثاني أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، أن هذا فيه إعلاء لهم، فيه إعلاء لهم على الإسلام، إعلاء لهم على الإسلام. طيب، إذا أراد نعم سيذكره، لعله سيذكره. قال: لقوله عليه السلام: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وسواء لاصقه أو لا، وإذا كان يعد جارا له، يعني نمنعه، نمنع الكافر من تعلية البنيان سواء كان ملاصق للمسلم أو كان ليس ملاصقا، أو كان ليس ملاصقا، ما دام أنه يعد جارا، ما دام أنه يعد جارا فيمنع، ما دام يعد جارا فيمنع من تعلية بنائه، يمنع من تعلية بنائه على المسلم. فإن علا وجب نقضه، إن علا وجب نقضه، يعني إذا رفع البيت على بيت المسلم هنا وجب أن ننقضه، وجب أن ننقضه، لأنه فيه إعلاء للكافر، فيه إعلاء للكافر على المسلم، فننقض الزيادة، ننقض هذه الزيادة. فإن علا وجب نقضه، ولا يمنعون من مساواته، أي البنيان له، أي لبناء المسلم، لأن ذلك لا يقتضي العلو. هذا الوجه الأول في مذهب الإمام أحمد، هذا المذهب، أننا لا نمنعه من أن يكون مساويا له، إنما نمنعه من العلو، نمنعه أن يعلو على بيت المسلم، أما كونه مساوي لا نمنعه. والوجه الثاني في مذهب الإمام أحمد أنه يمنع أيضا، الوجه الثاني أنه يمنع حتى من المساواة، يكون نازل، يكون نازلا عن بيت المسلم. قال: وما ملكوه عاليا من مسلم لا ينقض، وما ملكوه عاليا من مسلم لا ينقض. يقول: إذا اشتروه من مسلم، إذا ملكوه من مسلم وهو عالي والبناء عاليا، فإنه لا ينقض، فإنه لا ينقض. وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله، هذا ما ذكره البهوتي رحمه الله تعالى. لكن ابن القيم رحمه الله، ابن القيم يقول: هذه الكلمة أدخلت غلط في مذهب الإمام أحمد، يقول: هذه الكلمة أدخلت خطأ، وإلا يمنع حتى لو ملكوه عاليا، حتى لو ملكوه عاليا. فابن القيم يقول: هذه أدخلت غلط، وهذه الكلمة يقول لا توافق أصول الإمام أحمد، لا توافق أصول الإمام أحمد، ولا توافق فروعه، ولا توافق فروعه. ولهذا يقول ابن القيم المقطوع به عدم تمكينه، يقول المقطوع به عدم تمكينه من سكنى، يقول يعني نمنعه من سكنى هذا البيت، نمنعه من سكنى هذا البيت. انتبهوا لكلام ابن القيم. طيب لماذا؟ يقول لأن القضية ليست في البيت. هنا المصنف لما قال ومن ملكه حاليا من مسلم لا ينقض، لأن النقض قد يكلف، واضح ولا لا؟ يقول ابن القيم الغرض من عدم إعلاء بيته ليس في البنيان، هو شيء في الدين، شيء في الدين، صح ولا لا؟ في الإسلام حتى لا يعلو بغض النظر عن البنيان. الآن سواء ملكه عاريا أو لم يملكه، هل هناك فرق؟ إذا كان الغرض أن الكفر يكون نازع عن الإسلام، لا يساوي الإسلام ولا يعلو عليه، ما الفرق بين يكون ملكه عاليا أو علاه بعدما ملكه؟ هل هناك فرق؟ لا، ما دام الغرض أن ينزل الكفر عن الإسلام لا فرق. ولهذا يقول ابن القيم المقطوع به أن لا نمكنه من سكنه، المقطوع به أن لا نمكنه من سكنه. ولهذا ماذا نصنع؟ طيب ماذا نصنع؟ باعه المسلم البناء العالي، باعه المسلم، ماذا نصنع؟ نقول يخير بين أمرين، البائع يخير بين أمرين، البائع والمشتري، البائع هو المسلم والكافر، لأن واحد بائع واحد مشتري، يخير بين أحد أمرين. الأمر الأول أن ينقض، أن ينقضه، الأمر الأول أن ينقضه. الأمر الثاني أن يفسخ البيع، الأمر الثاني أن يفسخ البيع، فهو مخير، ينقض هذه الزيادة ويبيع لا بأس، أو نقول افسخ البيع، أو نقول يفسخ البيع. وما ملكوه عاليا من مسلم لا ينقض ولا يعاد عاليا لو انهدم، لو انهدم، ولا يعاد عاليا لو انهدم. يقول لأنه إذا انهدم لا يعاد عاليا، لا يعاد عاليا، يعني مثل البيت كان عالي ثم انهدم، البيت كان عالي ثم انهدم، يعني اعتدى على شخص هدمه انهدم، هنا لا نعيده عاليا، لا نعيده عاليا. لماذا؟ لأنه كأنه لم يكن، كما قال المصنف كأنه لم يكن، يعني كأن العلو لم يكن. قال ولا يعاد عاليا لو انهدم، ويمنعون من إظهار خمر وخنزير، فإن فعلوه أتلفناهما، ومن إظهار ناقوس وجهر بكتاب من آخره. يمنع، القاعدة في هذا، القاعدة أنه يمنع من إظهار ما كان من شعائره، ماذا القاعدة؟ يمنعون من إظهار ما كان من شعائرهم، فالذي من شعائرهم يمنعون من إظهاره، لكن لهم أن يمارسونه سرا، لا نمنعهم، لا نمنعهم. فما كان جائزا في شرعهم وما كان من شعائرهم يمارسونه سرا في بيوتهم، هذا لا نمنعهم منه، لكن الذي نمنعهم منه المجاهرة، المجاهرة. ولهذا قال ويمنعون أيضا من إظهار خمر وخنزير، فإن فعلوا أتلفناهما، إن فعلوا يعني إن أظهروها، إن أظهروا الخمر شربوها مامنا أو الخنزير أتلفناه، أتلفنا الخمر وأتلفنا الخنزير. قال ومن إظهار ناقوس، ومن إظهار ناقوس يعني هم يضربون من ناقوس، يضربون عند عباداتهم ونحو، فنمنعهم من إظهاره، يضربون فيما بينهم نتركهم، لكن إظهاره الناس يسمعونه وهذا لا، لأن في هذه المسلمين، في هذه المسلمين. قال ومن إظهار ناقوس وجهر بكتابهم، يجهرون بالتوراة أو بالإنجيل، يقرؤونها علنا أو يكتبونها علنا أو يظهرونها على الشاشات أو الرسائل، هذا كله يمنعون منه، كله يمنعون منه. وجهر بكتابهم ورفع صوت على ميت يمنعون منها أيضا، لأنهم عندهم من شعائرهم رفع الصوت على الميت، من شعائرهم رفع الصوت على الميت، فهذا أيضا يمنعون منه، يمنعون منه. قال ومن قراءة قرآن، ومن قراءة قرآن أيضا نمنعهم من قراءة القرآن، نمنعهم من قراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من السفر في القرآن، من السفر بالقرآن إلى بلاد الكفر، منع النبي صلى الله عليه وسلم أن نسافر بالقرآن إلى بلاد العدو، إلى بلاد الكفر، فكونهم لا يقرؤونه من باب أولى، كونهم لا يقرؤونه من باب أولى، فنمنعهم من قراءته، نمنعهم من قراءته. لكن مثل المعاني أو التفسير هذا لا بأس، يعني يتركون يطلعون على معاني القرآن لعلهم مسلمون، هذا لا بأس. أما أن يمكنهم من قراءة القرآن، لا، لا نمكنهم من قراءته. قال: ومن قراءة قرآن ومن إظهار أكل وشرب بنهار رمضان، هذا أيضا يمنعون منه، هذا أيضا يمنعون منه. ولهذا عندنا قاعدة في هذه الأمور كلها، عندنا قاعدة في هذه الأمور كلها، وهي أنهم يمنعون من إظهار كل ما كان من شعائرهم في بلاد المسلمين. هذه القاعدة، يمنعون من إظهار كل ما كان من شعائرهم في بلاد المسلمين، في بلاد المسلمين. قال: وإن صولحوا في بلادهم على جزية أو خراج لم يمنعوا شيئا من ذلك، لم يمنعوا. لو صالحناهم في بلادهم على جزية، يعني يدفعون الجزية وهم في بلادهم، ليسوا في بلاد، ليس تحت ولايتنا، في بلادهم يدفعون الجزية، أو في بلادهم ويدفعون الخراج، مثل قصة خيبر مثلا، أو ما فعل عمر بأرض مصر والشام إلى آخره. فهم هنا في بلادهم، في بلادهم، مع أن بينه وبينهم صلح على جزية أو على خراج، هنا لا يمنعون من إظهار شيء من شعائرهم، لا يمنعون، لأنهم ليسوا في دارنا، لأنهم ليسوا في دارنا. قال: وإن صولحوا في بلادهم على جزية أو خراج لم يمنعوا شيئا من ذلك، لم يمنعوا شيئا من ذلك. وليس لكافر دخول مسجد ولو أذن له مسلم، ولو أذن له مسلم. بالنسبة دخول الكافر المسجد، دخول الكافر المسجد، قول الأول، قول أول مذهب الحنابلة والمالكية، مذهب الحنابلة والمالكية أن الكافر لا يدخل المسجد مطلقا، أن الكافر لا يدخل المسجد مطلقا، مطلقة يعني المسجد الحرام وغيره، المسجد الحرام وغيره لا يدخله. لقصة عمر، عمر أتاه أبو موسى بكتاب، أبو موسى أتى عمر ومعه كتاب، فقال عمر: ائتني بمن يقرأ ما كتب، ائتني بمن يقرأ ما كتب، يعني أتاه بكتاب فيه حساب محاسبة على عمل، كان أبو موسى يعمل عمل، وأتي بكتاب في حساب، وقد كتبه نصراني، كتبه له كاتب، كاتب نصراني. فقال عمر: ائتي بالكتاب، ائتي بالكاتب ليقرأه. قال: إنه لا يدخل المسجد، قال: إنه لا يدخل المسجد. قال: ولما؟ يقول عمر: يعني لماذا؟ قال: إنه نصراني، إنه نصراني. وجه الدلالة أنه كان مستقرا في أذهان الصحابة أن النصراني لا يدخل المسجد، لأنه قال أنه لا يدخل المسجد، يعني كان مستقرا عندهم أنه لا يدخل المسجد، الكافر لا يدخل المسجد. هذا القول الأول. القول الثاني، والثاني هو مذهب الحنفية، مذهب الحنفية أنه يجوز أن يدخل المسجد مطلقا، يجوز أن يدخل المسجد مطلقا. القول الثالث مذهب الشافعية، مذهب الشافعية أنهم يمنعون من المسجد الحرام فقط، يمنعون من المسجد الحرام للآية، مسجد الحرام يمنعون منه، وما عدا من المساجد لا يمنعون، وما عدا من المساجد لا يمنعون، لأن المسجد الحرام ورد النص: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، وما عدا لا يمنعون، ما عدا لا يمنعون. وابن القيم رحمه الله تعالى، ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: إذا كان هناك مسلمين حاجة في المسجد النبوي لا بأس أن يدخل، إذا كان هناك حاجة أن يدخل الكافر في المسجد النبوي فإنه يدخل، فإنه يدخل، وإلا فلا، يعني إذا لم يكن هناك حاجة فإنه لا يدخل. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: إذا احتاج أن يدخل في المسجد النبوي فإنه يدخل، وإلا فلا. وإذا كان هذا في المسجد النبوي غيره من المساجد من بابي، ها، من بابي أولى. إذا كان هذا كلام من القيم المسجد النبوي يدخل لحاجة، إذن غيره من المساجد من بابي أولى. وهذا القول هو الأقرب، قول الأقرب أنه يدخل المسجد لحاجة، يدخل المسجد لحاجة، إلا المسجد الحرام لا يدخله، المسجد الحرام لا يدخله، وما عداه من المساجد فإنه يدخله للحاجة، أما لغير حاجة فلا، لغير حاجة لا يجوز أن يدخل المسجد. يعني مثل يكون عند إصلاح في المسجد ولا يوجد عامل مسلم يحتاج إلى الكافر، هذا لا بأس، وإلا فلا. بعض الناس الآن ممكن يأتي بعامل كافر ويوجد عامل مسلم، يأتي بعامل كافر يصلح الكهرباء إلى آخره ويوجد عامل مسلم، هذا غلط، هذا غلط. لكن إذا احتاجوا إلى دخول الكافر فإنه لا بأس، إذا احتاج إلى دخول الكافر فإنه لا بأس أن يدخل للحاجة ثم بعد ذلك ينتهي، فالحاجة تقدر بقدرها. قال: وليس لكافر دخول مسجد ولو أذن له مسلم، ولو أذن له مسلم. وإن تحاكموا إلينا فلنا الحكم والترك. إن تحاكموا إلينا، إذا أرادوا أن يتخاصموا إلينا، إذا أرادوا أن يتخاصموا إلينا نحن لا نلزم أن نحكم بينهم، لا نلزم، نلزم أن نحكم بينهم، لكن إذا حكمنا بينهم يجب أن نحكم بالإسلام. نحن أولا لا يجب علينا أن نحكم بينهم. لو تخاصم إلينا مسلم، ها مسلم ومسلم، ها نحكم بينهم. تخاصم إلينا مسلم وكافر نحكم بينهم. تخاصم إلينا كافر وكافر نحن لسنا بملزمين بالحكم بينهم، إن شئنا حكمنا وإن شئنا تركنا، لقوله جل وعلا: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. لكن إذا حكمنا بينهم نحكم بالإسلام، إذا حكمنا بينهم نحكم بالشرع. قال: وإن تحاكموا إلينا فلنا الحكم والترك، لقوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وإن اتجر إلينا حربي أخذ منه العشر، وذمي نصف العشر لفعل عمر رضي الله عنه مرة في السنة فقط، وهذا سبق، هذا سبق. الكافر الحربي إذا اتجر في بلاد المسلمين تأخذ من تجارته العشر، العشر. والذمي الذي يدفع الجزية إذا اتجر في بلادنا نأخذ من نصف العشر، وهذا سبق. ولا تعشر أموال المسلمين، لا يجوز أن نأخذ على المسلم العشر، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم دماءنا وأموالنا وأعراضنا، مال المسلم حرام، لا يجوز أن يعشر ولا نأخذ منه، إنما تأخذ منه الزكاة، إنما الواجب في مال المسلم الزكاة في الأموال الزكوية، وليس لنا أن نأخذ منه ما عدا ذلك. ولا تعشر أموال المسلمين. وإن تهود نصراني أو عكسه بأن تنصر يهودي لم يقر، لأنه انتقل إلى دين باطل قد أقر ببطلانه أشبه المرتد. أشبه، لو أن شخص نصراني انتقل من النصرانية إلى اليهودية ما نقبل منه، ما نقبل انتقاله. طيب انتقل من يهودية إلى نصرانية ما نقبل، هذا يقول المصنف. ولهذا يقول: وإن تهود نصراني أو عكسه، يعني تنصر يهودي بأن تنصر يهودي لم يقر، ما نقره على انتقاله هذا، يعني مثلا يهودي انتقل نصراني ما نعامله معاملة اليهود، نصراني انتقل يهودي ما نعامله معاملة اليهود، واضح لا؟ لأنه ترك دين النصرانية وانتقل إلى دين باطل، لأنه انتقل إلى دين باطل قد أقر ببطلانه أشبه المرتد، أشبه المسلم إذا كفر بعد إسلامه. ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دين أو دي ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه الأول. هذا المذهب، المذهب اليهودي إذا تنصر ما نقبل منه، فنقول له: إما أن تسلم، ها، وإما أن ترجع إلى دينك الأول وهو النصرانية واليهودية التي تركها، واضح ولا؟ والقول الثاني أننا لا نقبل منه إلا الإسلام، لا نقبل منه إلا الإسلام، وهذا رواية عن الإمام أحمد، هذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فلا نقبل منه إلا الإسلام، يعني لو رجع يهودي ما نقبل منه. قال: ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه الأول، فإن أباهما هدد وحبس وضرب. يقول: إن أبى يهودي تنصر أبى أن يرجع اليهودية أو العكس، يقول: ما نقبل، ما نقبل. طيب ماذا نصنع؟ يحبس ويضرب، يحبس ويضرب، واضح لا؟ طيب لماذا لا يقتل؟ المذهب لا يقتل، المذهب لا يقتل، لماذا؟ لوجود الشبهة، يقول لوجود الشبهة. ولهذا سؤال الإمام أحمد: أيقتل؟ قال: لا، لوجود الشبهة. فهو انتقل من دين إلى دين، انتقل من دين إلى دين آخر، يعني صار كتابي، كتابي. فكونه الآن فيه شبهة أنه يقبل من هذا الدين أو لا يقبل، الشبهة هذه ترفع عن القتل، الشبهة هذه ترفع عن القتل. والقول الثاني أنه لا يقبل منه إلا الإسلام، إما أن يسلم وإلا يقتل. القول الثاني أنه إما أن يسلم وإلا يقتل، لأنه أشبه المرتد، أشبه المرتد. قال: فإن أباهما هدد وحبس وضرب. قيل للإمام أحمد: أنا أقتله؟ قال: لا، أنا أقتله؟ قال: لا. لماذا؟ يقول: للشبهة، لأنه مختلف في قتله، مختلف في قتله لكون انتقل من دين إلى دين آخر، فلم يقتل للشبهة. القول الثاني أنه يقتل، القول الثاني أنه يقتل. ولهذا يقول شيخ الإسلام الحاشية رقم واحد، يقول أي قيل الإمام أحمد رحمه الله في من انتقل من المدينة النصرانية وبالعكس أن أقتله، فقال لا للشبهة في قتله، وإن انتقل إلى دين المجوس أو إلى غير دين الكتاب لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو السيف، وإن انتقل غير الكتاب إلى دين الكتاب أقر. قال الشيخ يعني شيخ الإسلام: ومن كان من أهل الذمة زنديق يبطن جحود الصانع أو جحود الرسل أو الكتب المنزلة أو الشرائع أو المعاد يعني يوم القيامة، ويظهر التدين بمواقفه بموافقة أهل الكتاب، فهذا يجب قتله بلا ريب، كما يجب قتل المرتد من الكتاب إلى التعطيل. فإن أراد الدخول في الإسلام فهل يقال إنه يقتل أيضا كما يقتل منافق المسلمين لأنه ما زال يظهر الإقرار بالكتب والرسل، أو يقال بل دين الإسلام فيه ما يزيل شبهته؟ هذا فيه نظر، ومع هذا رحمه الله لم يرجح، يعني حتى لو ادعى الإسلام يقول فيه نظر. لماذا؟ لأنه كحال المنافق قد يكون كاذبا، يعني نحن الآن ما قبلنا منه أنه يرجع، ما قبلنا من الدين بدين الكتاب، قد يقول خلاص أنا أسلمت. لماذا؟ للسلامة، سلام من القتل. فيقول شيخ الإسلام فيه نظر، هل يقتل أو يترك؟ لأن من العلماء من قال إن توبة المنافق لا نقبلها، توبة الساحر ما نقبلها، ولهذا يعبر العلماء لا تقبل توبة المنافق ولا تقبل توبة الساحر. ما المراد بقولهم لا تقبل؟ يعني لا نقبلها نحن، أما عند الله تقبل، لو تاب الساحر لو تاب المنافق يقبل، لكن نحن في الظاهر نقتله. لماذا؟ لأنه منافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر. طيب الآن يقول أنا أسلمت، هل نصدقه؟ ها ما الفرق؟ شخص الآن منافق واتى قال خلاص أنا دخلت في الإسلام، أنا لست منافق الآن، يقول ما نقبل نقتله، لأن أصلا النفاق عمل إظهار الإسلام وإبطال الكفر، ما الفرق بينه وبين هذا؟ والساحر أيضا مثله يسحر خفية، فلا نقبل منه. لكن على كل حال القول الراجح أنه إذا ظهرت التوبة بصدق لا شك عندنا فيها، إذا تاب المنافق ولم نشك في توبته ولم نشك في صدقه فنقبل توبته، ومثله الساحر وإلا فلا. يعني ليست توبة المنافق والساحر كغيرهم، ليست كغيرهم، لأن أمورهم باطنة باطنة ما يصدقون، لكن التوبة تقبل، ما يحال بينه وبين التوبة. فإذا ظهر لنا صدقه في توبته قبلناها، وإلا فلا. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل فيما ينقض العهد. فصل فيما ينقض العهد، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى، عقده المصنف فيما ينقض العهد أو يخالفه، عقده المصنف فيما ينقض العهد أو ما يخالفه أو ما يخالف العهد. يعني الذمي كان يدفع الجزية بيننا وبينهم عهد، ما هي الأمور التي ينتقض فيها عهده، ينتقض فيها عهده، وما هي الأمور التي يخالف فيها العهد، ما هي الأمور التي إذا فعلها خالف العهد. قال رحمه الله تعالى: فإن أبى الذمي بذل الجزية، هذا الأمر الأول، إذا أبى أن يبذل الجزية هنا يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعهم إلى الإسلام فإن أبوا فاسألهم الجزية، فإن أجابوك فكف عنهم، فإن أبوا استعن بالله وقاتلهم. إذن الذمي إذا أبى أن يدفع الجزية انتقض عهده، فإذا دفعها مثلا السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة قال لا ما أدفع الجزية، هنا ينتقض. فإن أبى الذمي بذل الجزية أو الصغار أيضا ينتقض عهده، إذا قال خلاص أنا يعني أدفع لكم الجزية وأنا جالس أرسل فيها الخادم أرسل فيها السائق، أبى الذل أبى الصغار، هنا أيضا ينتقض عهده، لا بد أن يكون عن ذل وإهانة. قال: أو التزام حكم الإسلام، قال أنا ما ألتزم حكم الإسلام، ما تأخذوني بالنفس بحد السارقة بالقاذف إلى آخره كما مر معنا، رفض أحكام الإسلام أيضا ينتقض عهده. قال: أو قاتلنا، أو قتل يعني لو قاتل المسلمين، لو قاتل المسلمين سواء المسلمين كلهم أو منفردا، يعني أتى شخص قاتل المسلمين وحده ينتقض عهده، أو ذهب وقاتل مع أهل الحرب مع من يحاربون أيضا ينتقض عهده، قال لأنه صار محاربا. قال: أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا، إذا تعدى على مسلم بقتل عمد، إذا قتله عمد ينتقض عهده، إذا قتله عمد ينتقض عهده، أو زنا بمسلمة، أو زنا بمسلمة أيضا ينتقض عهده، ولا يحتاج بينة، إذا زنى الكافر بالمسلمة الذمي إذا زنى بالمسلمة لا يحتاج أن نطالب بالبينة ولا أن يقر أيضا. يقول العلماء يكفي أن يشتهر، إذا اشتهر أمام الناس اشتهر عند الناس أنه زنى بمسلمة انتقض عهده، ينتقض بمجرد الشهرة والانتشار، ينتشر عند الناس ويظهر أنه زنى بمسلمة ينتقض عهده، انتقض عهده. قال أو زنى بمسلمة، وقياسه اللواط، أيضا لو حصل منه لواط بمسلم فننتقض عهده، ينتقض عهده. قال أو تعدى بقطع طريق، هذا أيضا ينتقض عهده، لو صار قاطع قطع طريق فإنه ينتقض عهده. قال أو تجسيس، أو تجسيس يعني صار ينقل أخبار المسلمين إلى الكفار، يتجسس على المسلمين ويأخذ أخبارهم وينقلها للكفار، أيضا هنا ينتقض عهده. أو إيواء جاسوس، إيواء جاسوس يعني يأوي جاسوس، يأتي من الكفار جاسوس المسلمين ويأوي، يجعل عنده في البيت ويستره وهو يتجسس على المسلمين ويأخذ أخبارهم ويذهب بها إلى الكفار، هذا ينتقض عهده. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين، يقول من نقل أخبار المسلمين إلى الكفار يقتل ولو كان مسلما. شيخ الإسلام رحمه الله يقول الجاسوس الذي ينقل أخبار المسلمين ويوصلها إلى الكفار يقتل حتى لو كان من المسلمين، حتى لو كان من المسلمين، فكيف بالكافر أنه لا ينتقض عهده؟ بل ينتقض عهده. قال أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه أو دينه بسوء انتقض عهده. إذا ذكر الله أو رسوله بسوء، إذا سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو ذكرهم بسوء أو كتابه يعني سب القرآن أو أهانه إلى آخره أو سب الدين فإنه انتقض عهده. قال بسوء انتقض عهده، انتقض عهده، لأن هذا ضرر يعم المسلمين، هذا ضرر يعم المسلمين. يقول كونه يسب الله ويسب القرآن ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أولا ضرر يضر المسلمين، هذا الأمر الأول، واضح ولا لا؟ الأمر الثاني أن هذا يدل على أنه امتنع عن الصغار، امتنع عن الذلة والصغار، كونه يسب، سب القرآن، سب الله، يسب الدين، هذا يدل على أنه يأبى الصغار ويأبى الذلة، فإنه ينتقض عهده، ينتقض عهده. وكذا لو لحق بدار حرب أيضا ينتقض عهده، لو لحق بدار حرب، لو ذهب والتحق بالكفار الذين يحاربون، التحق بالكفار الذين يحاربون المسلمين دار حرب، هنا أيضا ينتقض عهده، ينتقض عهده. قال لا إن أظهر منكرا، انتبه المصنف فرغ مما ينتقض به عهده، يعني ينتقض عهده يحل قتله، شارع الآن بما لا ينتقض به عهده، بما لا ينتقض به يعني يكون مخالف، يكون بذلك مخالفا لكن عهده ما ينتقض، عهده ما ينتقض، ممكن يؤدب إلى آخره. قال لا إن أظهر منكرا، إذا أظهر منكر ما ينتقض عهده، ما ينتقض عهده، لأن هذا ما في ضرر على المسلمين، هذا ما في ضرر على المسلمين فلا ينتقض عهده. ومثله ها لو خالف الحالات والهيئات التي سبقت، يعني يركب الأكف ما ركب الأكف، يقص رأسه من الأمام ما قص رأسه، هذه مخالفة، هذا لا ينتقض بها عهده، هذه المخالفات لا ينتقض بها عهده. لكن ليس معنى هذا أنه يترك، لا، ممكن يؤدب يتخذ معه شيء آخر لكن العهد باقي، العهد باقي. قال لا إن أظهر منكرا أو قذف مسلما، لو قذف مسلم بالزنا أو قذفه باللواط فإن عهد لا ينتقض، عهده لا ينتقض. قال وينتقض بما تقدم عهده، وينتقض بما تقدم عهده دون عهد نسائه وأولاده. إذا انتقض عهد الذمي أولاده يبقون على العهد، ما ينتقض عهدهم معه، يعني هو يقتل وأولاده يبقون على العهد، لأن الذين نقضوا العهد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض النبي عليه الصلاة والسلام لأولادهم ونسائهم، الذين نقضوا العهد في حياته ما تعرض لنسائهم ولا تعرض لأولادهم. قال وينتقض بما تقدم عهده دون عهد نسائه وأولاده فلا ينتقض عهدهم تبعا له، يعني لا ينتقض تبعا لهم، لأن النقض وجد منه فاختص به، النقض وجد منه فاختص به، وحل دمه، وحل دمه ولو قال تبت، يعني إذا انتقض عهده حل دمه، إذا انتقض عهده حل دمه. طيب إذا قال تبت ما يقبل منه، إذا قال تبت لا يقبل منه. طيب لماذا لا يقبل؟ لأنه كاذب، لأنه كاذب. قال ولو قال تبت طيب قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم غضب على أسامة لما قتل من قال لا إله إلا الله، صح ولا لا؟ قال إنه قالها تقيا، واضح لما هو واضح؟ هل في فرق بين هذه المسألة هذه المسألة تلك وهذه؟ أي في فرق واضح. في قصة أسامة دخل بالإسلام قال أنا مسلم، والشخص إذا قال مسلم يكف عنه، أما هنا هو باقي على كفره، لكن يقول توبت من نقض العهد، توبت من نقض العهد وهو باقي على كفره، نحن لا نلزم بأن ها نعقد معه مرة أخرى، هذا لا يلزم، واضح ولا لا؟ قال وحل دمه ولو قال تبت، ولو قال تبت، فيخير فيه الإمام كأسير حربي. اللي بينه وبينهم حرب، إذا أخذ منهم أسير الإمام يخير فيه بين ها الرق أو القتل أو المن أو الفداء، هنا الإمام يخير به أيضا، يخير بين قتله واسترقاقه إلى آخره. قال كأسير حربي بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو أسير مسلم، يعني فداء إما نأخذ منه فلوس ونتركه، نأخذ منه مال ونتركه، أو أسير مسلم يعني يكون عندهم أسير مسلم نقول خذوا هذا عندكم وفكوا أسيرنا الذي عندكم. قال وفداء بمال أو أسير أو أسير مسلم وحل ماله، حل ماله ما دام أنه انتقض عهده، ها حل ماله وحل دمه، حل ماله وحل دمه. قال وحل ماله لأنه لا حرمة له في نفسه بل هو تابع لمالكه، تابع لمالكه. طيب إذا انتقض عهده يقول مصنف حل ماله، أولاده زوجته ألا يأخذون ماله؟ ها يأخذونه ولا ما يأخذونه؟ قال هذا مال أبينا نريده، نحن الآن نريد أن نقتله، طيب ماله؟ ماله لنا للمسلمين. لماذا؟ لأن زوجته وأولاده لا يأخذون ماله إلا إذا مات يرثونه، أما هو الآن حي، هو الآن حي أصبح عندنا عند المسلمين، فهو للمسلمين هو وماله، هو يخير المسلمون به بين هذه الأمور الأربعة، وماله في المسلمين، يصرف في المصالح، يصرف في المصالح العامة. قال وحل ماله لأنه لا حرمة له في نفسه بل هو تابع لمالكه، تابع لمالكه، فيكون فيئا، فيئا يعني لا غنيمة، يكون فيئا وليس غنيمة. وإن أسلم حرم قتله، حرم قتله وحرم رقه أيضا، يحرم أن يقتل ويحرم أن يجعل رقيق، يعني لو أنه انتقض عهده، لو انتقض عهده، فلما أراد المسلمون أن يقتلوه قال أنا أسلمت، قال أسلمت يكف عنه، مادام قال أسلمت فإنه يكف عنه، كف عنه، فلا يقتل ها ولا يؤخذ على أنه رقيق، ولا يؤخذ على أنه، على أنه رقيق. وإلى هنا نقف عند كتاب، كتاب البيع، كتاب البيع يكون إن شاء الله معنا في بداية الدراسة، لأن آخر دروس الروض اليوم، آخر دروس الروض الليلة، ثم نبدأ إن شاء الله أول يوم من الدراسة بعد الإجازة، أول يوم من الدراسة بعد الإجازة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.